صاحب الفضل يا صاحب الفضل والعطايا يا بارئ الكون يا بارئ الكون يا بارئ الكون والبرايا يا عالم السر والخفايا يا غافر الذنب يا غافر الذنب يا غافر الذنب والخطايا وقفت ببابك وقفت بالباب وقفت بالباب يا مليكي وقفت بالباب وقفت بباب وقفت بالباب يا مليكي وما بعمري سوى بقايا وليس عندي سوى دموعي ترجوك فقفل بها رجاء يا مبدع الكون يا مبدع الكون الذي بجماله بهر العيون يا مبدع الكون ظهر العيون وحير الألباب ظهر العيون وحير الألباب ويحار في هذا الوجود والسر ويحار في هذا الوجود ويحار في هذا الوجود ويحار في هذا الوجود ويحار في هذا الوجود وسره إلا كوحدك تدرك أسباب تعصي وتمنع قادرا ومقدرا تعصي وتمنع قادرا ومقدرا ولمن تشاء تفتح الأبواب تهدي القلوب تهدي القلوب إلى رضائك منعما تهدي القلوب تهدي القلوب تهدي القلوب تهدي القلوب إلى رضائك منعما تهدي القلوب إلى رضائك منعما تعفو وتصفح خاليا كوار والحب يدفعني لبابك لهفة والحب يدفعني لباب والحب يدفعني لبابك لهفة فافتح بحقك للمحب الباب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب كرمنا يا رب يا رب تهدي القلوب إلى رضائك منعما تعفو تعفو وتصفح أنت العفو الكريم يا تعفو وتصبح حاليا توابا تعطي وتمنع قادرا ومقدرا تعطي وتمنع قادرا ومقدرا تعطي وتمنع قادرا ومقدرا تعطي وتمنع قادرا ومقدرا ولمن تشاء تفتح الأبواب تهدي القلوب تهدي القلوب إلى رضائك منعما تهدي القلوب إلى رضائك منعما تعفو وتصفح حاليا توابا والحب يدفعني لبابك لافة فافتح بحقك للمحب لي بابا واقبله عندك في رحابك خاضعا واقبله عندك في رحابك خاضعا خلقت رياضك للتقي مثابا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب اكرمنا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب عندك جنة معطارة المسك فاح بها يا رب عندك جنة معطارة المسك فاح بها وذاع وصابا لا شيء يشغلني سواك لا شيء يشغلني لا شيء يشغلني سواك مهيمنا فيما عداك أرى الحياة ترى يا رب يا يا رب الهداية الحلوة والنور والمحبة بالإيمان والقلب وصلني رحابك إليك وإذ Allah git ile mahkeleden harabbani ana ruhi meyye. يا شفيع الكل شوية يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا الحبيب وكلنا لك ناشق ولنور وجهك دائما نتشوق الشمس تظهر من جبينك ضوءك يا من محاسن ابوك بدر يشرق حسن الجمال حسن الجمال حسن الملاحة والفضاحة يا نبي حسن الملاحة والفضاحة يا نبي حسن الجمال حسن الجمال حسن الجمال حسن الملاحة والفصاحة كلها حتى إذا كلمت أبك ما ينطق يا نبي حتى الملاحة والفصاحة يا نبي حتى الجمال حتى الجمال حتى الجمال حتى الجمال الجمال حسن الجمال حسن الجمال كله حسن الجمال حسن الملاحة والفصاحة حسن الملاحة والفصاحة يا نبي حس الملاحة والفصاحة يا نبي حس الجمال حس الجمال حس الجمال حس الملاحة والفصاحة يا نبي، حس الملاحة والفصاحة كلها، حتى إذا كلمت أبك ما ينطق. أنت الذي أوتيت مجدا عاليا، وعليك من دون البرية رونق. روحي يا روح روحي، روحي يا روح روحي، يا روحي روحي يا روح روحي، روحي بها لك إنني متقرب. حبيبي يا حبيبي، روحي بها لك إنني متقرب، فعسى علينا بنظرة تتصدق. روحي بها لك إنني متقرب، فعسى علينا بنظرة تتصدق. يا حبيبي حبيب الله، بيت على الورد. بيت على الورد دنسي، بيت على الورد، بيت على الورد. قال لي قبل ما تكلم بيت على الورد. قال لي قبل ما تكلم سيء عليك النبي لما تزور. بيت على الورد قال لي قبل ما تكلم بيت على الورد. قال لي قبل ما تكلم سيء عليك النبي لما تدور. ولما توصل هنا يا ستار عليك، ولما توصل هناك وتصلي وتسلم، تبص التراب اللي قدمه في الحجر علي، ويقول له ورد الرياض لك يا جميل سلم، وقول له ورد الرياض لك يا جميل لك يا نبي سلم. محال يشاركك يا نبي في الجمال والطيب، وانت الحبيب اللي حسنه يا سلام سلم. حبيب الله يا عظيم الجاه يا حبيبي يا سيدنا النبي محاسنك توجت افكاري يا كامل يلي الاله انزل القران عليك محاسنك توجت افكاري يا كامل يلي الاله أنزل القرآن عليك كامل شرفت أمك يا نبي وهي في شهورك خامل يا سيدنا النبي شرفت امك يا نبي وفي فتورك خامل يا اشرف الانبياء يا نسل عبد مناف وحياة صاحب الفرح هتنزل على صلاة الزين عشان خاطر السيد محمد ابو عيسى لازم نسمع صلاة الزين عشان ما ليه مسافر عيني خلاص خدنا عربون ليله في مول بالنبي هنا في الميدان عيني وهتفضل الصبح قول دخلت يا بنت مش هرمون مدد ودادك جنة يا حبيبي ودادك جنتي وجفاك ناري ووجهك قبلتي ورضاك ديني نار الجحيم مع الرضا يا جنتي أما النعيم مع الجفاء نيراني أنا لا أخاف من الجحيم وحرقا أنا لا أخاف من الجحيم وحرقا أنا لا أخاف أنا لا أخاف من الجحيم وحرقا أنا لا أخاف من الجحيم وحرقا لكن أخاف لكن أخاف لكن أخاف إذا الحبيب جفاني يا صلاة الزين يا صلاة الزين على الذين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على الذين يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين يا صلاة يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين ليلة حلوة ونحليها رب القدرة بارك فيها ليلتكم حلوة ونحليها رب القدرة بارك فيه يا حبيبنا دعانا وجيناكم نمدع طابة ووجدناكم أركب للزين يا صلاة الزين على جمالكم يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على وعيسى يا صلاة الزين يا مدعين الله يا مستمعين الله قولوا على الفارس عن الكرم يا صلاة الزين يا صلاة الزين على الكرم يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين ليلة حلوة ونحليها رب القدرة بارك فيها ليلتكم حلوة ونحليها رب القدرة بارك فيك حبيبنا دعانا وجيناكم نمدع طاقة ووجدناكم أركب للزين يا صلاة الزين على جمالكم يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على وعيسى يا صلاة الزين يا مدعين الله يا مستمعين الله قولوا على الفارس عن الكرم يا صلاة الزين يا صلاة الزين على الكرم يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على أبو عيسى يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين عارف عارف فارس مغوار زعطيف بين الأخطار عارف عارف فارس مغوار زعطيف بين الأخطار يا مصوف كيف كفار فدا شبابه ما عصاها الزين ويا ما سيفه أفنى عدوي وكشهده بدر وحنين يا صلاة الزين على شجاعته يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على جماله يا صلاة الزين يا مزاحي الله الزين يا صلاة الزين على مكة يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على مكة يا صلاة الزين رب الأرباب مباركها والله يا أحباب وذاكرها في كل كبلد الهادي طهر الأنساب أبا الزهرة كحيل العين يا صلاة الزين على الكعبة يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على الكعبة يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على أبو عيسى يا صلاة الزين الله العدنان عارفينه أجمل إنسان هذا العالم طه العجنان عارفينه أجمل إنسان هذا العالم لنور الإيمان نكر دينه في كل مكان شرق ومغرب وبلاد الصين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على المدينة يا صلاة الزين.